يعني في الغزو اغزو مع غير قومك يحسن خلقه. يحسن خلقه ليه؟ يقولك على ان القريب ربما انت يعني ما توقره، لكن مع مع مع, مع واحد اجنبي دفع معه الادب فيكون لك درسا، فيكون لك ايه درسا، بخلاف لما تكون مع خالك مع عمك يعني يفرط في الشيء تقول تقول ما يمشيها خالي يمشيها هذا في الشيء، لكن لما تكون مع الاجانب احسن. ليه؟ لانك الاجانب حتى لا ينقلوا عنك يقول لك والله فلان صاحبناه في السفر والله مو شيء. اما اهلك بيغضوا عنك ما يعني يتجاوزوا عنك، لكن الاجانب تتحرز تحفظ نفسك على انك حتى لا يجوا بعدين في الوطن فيقول والله فلان راح معنا لكنه البعيد كل ما نبغى على الطريق ما هو صاحب في السفر، ما هو صاحب في السفر. فالإنسان تتقي إيش؟ يتوقع من ألا يحصل له اللوم. نعم طيب. فإنه أعون له على مهماته وأشفق عليه في أموره. يعني لما يكون معك صاحب رجل صالح رجل من الطيبين إن طلبت العون منه أعانك، وإن رآك تخطئ قالك يا شيخ والله يحكيك حكاية حتى أنت به يجيك بالوجه الحسن، أو أنت مثلا تكلمت على إنسان في السفر فيجيك بعد ما تهدأ يقول لك يا شيخ أنت سمعتك أنك تكلمت على فلان وفلان وفلان، لكن الصحيح تنتبه الحق أنت مخطئ عليه كذا وكذا، يجيك بالحسنة. نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا من الناس الذين نعم إذا استمعوا القول فعلوا به. نعم. أي محل اختيار تقديم القريب إذا وثق منه العون والشفقة. تقديم القريب إذا عرفت على أنه يحصل منه العون والشفقة، وإذا ما يحصل منه غير أولى منه، غير القريب أولى. نعم. وإن لست هو والأجنبي، بل ربما يكون الأجنبي أولى إلا أن يكون للقريب مبرة تصل إليه ويقدمه، لأن الصدقة عليه أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحيم الكاشح أي العدو أو نحوه العديم أي الإيه العديم يعني ما عنده شيء، يعني تبدو صدق 10 ريال على واحد فقير، لكن عندك أخو فقير الأولى تديها لأخو تديها لإيه يا أخي. نعم. ثم ينبغي له أن يحرص على رضا رفيقه في جميع طريقه ويحتمل كل واحد صاحبه ويرى لصاحبه عليه فضلا وحرمة ولا يرى ذلك لنفسه ويصبر على ما وقع منه في بعض الأحيان من جفاء ونحوه، فإن حصل بينهما احتصام دائم وتنكدت حالتهما وعجز عن إصلاح الحال استحب لهما تعجيل المفارقة. إذا مشيت معه في الطريق وبعدين حصل مخاصمات وكذا وكذا، فالأولى أنك قبل أن يحصل شيء عظيم تفارقه. ليستقر أمرهما ويسلم حجهما من مبعداته عن القبول وتنشرح نفوسهما لمناسكهما ويذهب عنهما الحقد وسوء الظن والكلام في العرض وغير ذلك من النقائص التي يتعرضان لها. يعني ربما يحصل بينهم سب، ربما يحصل بينهم يا فلان يا بن فلان يا الفاعل يا التارك، لا أحسن إذا شاف أن الحالة لا تصلح إذا مع بعضهم فالأولى المفارقة. نعم. الثانية عشرة إلا يشغل دول لنا هنا شهر رجع صوم شهر رجع صوم شهر رجع لأن الكتاب هذا يتكلم على جميع الصوم، مو صوم رمضان فقط، تكلم على جميع الصوم الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنها صوم رجب. أخرج الشيرازي في الألقاب والبيهقي في الشعاب عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة نهرا يقال له رحب أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. نهر، نعم، هو الماء الذي يجري. من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر. وأخرج أبو محمد الخلال في فضائل رجب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صوم أول يوم من رجب كفارة 3 سنين، والثاني كفارة سنتين، والثالث كفارة سنة، ثم كل يوم شهرا. قال بعد الحفاظ: لم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وإنما ورد في صيام الأشهر الحرم كلها. وهذا هو الصحيح، على أن رجب ما ورد فيه حديث يعني يندب في صومه، إنما داخل مع الأربعة، داخل مع الإيه؟ مع الأربعة، في قوله صم من الإيه؟ من الحرم، من الحرم، صم الحرم، صم الحرم، والحرم كم؟ أربعة. رجب ويسمى رجب الفرد لأنه هو الحالة. رجب من الحرم ولا مو من الحرم؟ وكمان عندنا كمان قاعدة، من هو القاعدة؟ فالحجة ومحرم، هذه أربعة، قاعدة مع بعضهم ورجب وحده، هذا الذي ورد، وأما غير ذلك ما ورد. صم من الحرم، إذا أردت صم من الحرم وصمت لقي أنه من الحرم فهذا ورد. نعم. وإنما ورد في صيام الأشهر الحرم كلها أنه صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: صم من الحرم. ورجب واحد منهم، ورجب واحد منهم. نعم. وكان بعد السلف رحمهم الله تعالى كابن عمر والحسن البصري وأبي إسحاق السبيئي يصوم الأشهر الحرم كلها، كلها أربعة، أربعة: رجب والقعدة والحجة ومحرم. نعم. وقال الثوري رحمه الله تعالى: لكن الصحيح على أن الرسول ما صام شهرا كامل إلا إلا رمضان، مثل ما تقول السيدة عائشة. السيدة عائشة تقول: ما صام وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. كان يصوم ويفطر، يصوم ويفطر. نعم. وقال الثوري رحمه الله تعالى: الأشهر الحرم أحب إلي أن أصوم فيها. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في القديم: أكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يقمنه كما يقمن رمضان. ليه؟ لأن الرسول ما كمل شهرا كاملا غير رمضان، والسنة في متابعة محمد عليه الصلاة والسلام، فالذي يصومون الآن 3 أشهر، نعم، ليس عندهم أي دليل. إذا كان بغوا أنهم الدليل، والرسول ما صام شهرا كاملا، يصوم ويفطر، يصوم ويفطر إلا رمضان. نعم. واحتج بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استخفل شهرا قط إلا رمضان. قال: وكذا يوم من الأيام، وإنما قلت ألا يتأسي رجل جاهل فيظن أن ذلك واجب، وإن فعل فحسن. وفي مسلم عن عثمان بن حكيم الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يوم في رجب، فقال سمعت ابن عباس. ونحن يومئذ نعم يومئذ في رجب، يعني في الشهر ذلك، سألت في الشهر شهر رجب. نعم. فقال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. قال النووي رحمه الله: الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا نهي عنه ولا ندب فيه لعينه. لا نهي فيه ولا ندوى. نعم. لا نهي عنه ولا ندب فيه لعينه. لعينه. نعم. بل له حكم باقي الشهر، ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب لعينه، ولكن أصل الصوم مندوب إليه. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم، ورجب أحدها، والله أعلم. الخلاصة على أنه يعني معناته على أنه ما جاء في عيس خلوه، لكن لو إنسان صامه نعم بكوني من إيه من الحرم لا بأس، لأنه صوم من الحرم، لأن الرسول قال صوم من الإيه من الحرم. نعم. طيب. وهنا فوائد تتعلق برجب ينبغي الاقتناء بها لعظم نفعها. أخرج الشيخان أنه يعني صاحب الكتاب جاب لنا فوائد، صاحب الكتاب جاب لنا إيه فوائد تتعلق برجب منها. أخرج الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع، فكان من جملة خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات. هذا متوالي. ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضار الذي بين جمادي وشعبان. جمادي وشعبان. شعبان. ليه سمي رجب مضار؟ لأن قبيلة مضار كانوا يحرمون القتال فيه. نعم. طيب. ومستمد ذلك قوله تعالى: إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. الرسول ليش قام خطب وقال إن إن إن إن إن السنة، قال إن السنة قد إن الزمان قد استدار، أو كما قال عليه السلام إن الزمان قد استدار، لأنه كان في الجاهلية هذه 4 أشهر يحرمون القتال فيها، لكن إذا احتاجوا على أنهم يقاتلوا فيها يقول نستلف، شوف سووا حيلة، يبغوا يسووا القتال في رجب، يقول نجعل بدل رجب محرم، بعدين شوف يجعلوا رجب محرم ويقاتلوا فيه، وهو هذا النسيء، إنما النسيء زياد في الكفر، يضلوا به الذين آخر استلفوا شهر بدل رجب ويجعلوه رجب، ويقولوا نحن نفعل القتال. فالزمن الذي جاء فيه الرسول الله سبحانه وتعالى جاء محرم، جاء الرسول يوم 9 في الحجة، وصار الحج على وضعه الشرعي، وتم شهر الحج، وجاء بعده محرم، وصار الناس يمشون عليه إلى الآن مع السادة مثل الجاهلية أول. نعم. الشيخ جزاك الله خير، يقول إنه النسيء زيادة في الكفر، إيش النسيء؟ إيش معنى النسيء؟ دوبي أنا بقول، أنا إيش بقول؟ الفراج. ايش قلت يا شيخ؟ استلفوا من اجله. شوف استلفوا من اجله. قلت اذا جاء يبغى يسوي قتال في رجل، رجل من الشهر احرم، مسوي قتال في الاربع اشهر الحرم دي. طيب والقعده والحجه ومحرم. قالوا لي يقدر يسوي قتال. قالوا لو هذه الاربع حرم، قال لا ناخذ واحد منهم نجعله ايه؟ نستلفه. نجعل محله محرم بعدين. يعني ياخذوا شهر ويحلوا القتال في ايه؟ يحلوا القتال في الاشهر الحرم. ويقولوا نجعل بدل واحد. بدلوا ايه؟ واحد. شوف يحلون ما حرم الله. يحلون ما حرم ليه؟ هذا هو هذا هو هذا هو النسيء. يحرمون يحلون القتال في جهة الرجل ويجعلون فيه بدله شعبان او شهر ثاني. فالله تعالى ذنبهم الى ان جاء الرسول وطلع عرفه يوم 9، واذا الزمان يرجع الى ما هو عليه. الزمان يرجع الى ما هو عليه. نعم. اي أخبر سبحانه وتعالى أنه من منذ خلق الزمان عند خلق الشمس والقمر. من منذ خلق الزمان. نعم. من منذ خلق الزمان عند خلق الشمس. أو خلق الزمان هو الله. نعم. طيب جائز. نعم. جعل السنة 12 شهرا بحسب. من الذي جعلها؟ الله. الله جعل السنة جعل كم شهر؟ 12 شهر. نعم. جعل السنة 12 شهرا بحسب الهلال. بحسب الهلال. دحين السنة الشرعية بالهلال. بالهلال نقول الليلة 2 في رجب. الليلة 2 في رجب. ليه؟ لأننا مثلا رأيناه البارح أو البارح وقلنا أمس واحد ولا اليوم واحد؟ اليوم واحد. رأيناه البارح بالهلال. فهي شرعا مقدرة بسير القمر للشمس خلافا للمنجمين وأهل الكتاب. وجعل منها أربعة حرمان وقد فسرها أهل الكتاب. يمشون الله أعلم بالشمسية. يعني يجعلون يقول يحسبون اليوم. نحن نحسب من البارح. نقول دخل رجب من ليلتي من الليل. ليلة رجب. ليلة رجب. وقد فسر صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع ولا بين ثلاثة منها. والا ايش معنى والا؟ يعني تابع القاعدة. الحجة محرم. هذا كله متتابع. واحد لحاله الذي هو ايه؟ رجب. وعفرد واحدا وهو رجب. واختلف في اي وهو رجب. نعم وهو رجب. واختلف في أيهن أفضل. فقيل المحرم وهو مذهب الشافعية. وقيل المحرم أفضل الحرم عند الشافعية. وقيل رجب وقيل ذي الحجة. ورجعه بعد الحنابلة. وأبطل صلى الله عليه وسلم ما كانت الجاهلية تفعله من النسي الذي هو زيادة في الكفر بنص القرآن. واختلف العلماء في تفسير النسي. فقيل كانوا ورجعه بعد وأبطل صلى الله عليه وسلم ما كانت الجاهلية تفعله من النسي للنسيء الذي هو زيادة في الفطر بنص القرآن. واختلف العلماء في تفسير النسيء. فقيل كانوا يبدلون بعد الحرم بغيرها. كانوا يبدلون بعد الحرم بغيرها. يجعلون رجب يجعلون في محرم ويقاتلون في رجب. نعم. أو يقاتلون في القعدة. نعم. يحلونها ويجعلون له حرمتها. ويجعلون له حرمتها. يعني زي الهوتان زي الدين. يقول في رجب بعد القبائل تغزو في رجب بعدها يا شيخ. هذا شعر محرم. يقول لا احنا حلينا وجعلنا محرم بدل، جعلنا بدل فين؟ شعبان، او جعلنا بدل جمال. شوف طيب، ويحلون ما أرادوا تحليله من القتال وغيره في الحرم. في القتال، يقاتل في رجب أو يقاتل في القعدة أو يقاتل في شهر الحج أو يقاتل في شهر المحرم، ويقود نجعل بدلا، يخالف ما أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قيل ذلك المبدل هو المحرم لطول مدة التحريم عليهم بتوالي 3 أشهر محرمة. نعم. ثم يحرمون صفرا فكأنهم يقرضونه ثم يكونه. وقيل كانوا يحلون المحرم مع صفر من عام صفرين. نعم. ثم يحرمونهما بدل ذلك من عام قابل ويسمونهما محرمين. يعني يقول يجعلون مثلا قاتلوا في سفر أو قاتلوا في المحرم، يعني يحلونه مع سفر ويجعلونه إيش كله حلال، يجعلونه في القتال، ثم يقولون السنة الثانية نجعل المحرم محرم. طيب. وقيل ربما احتجوا فأحلوا صفرا عيدا ويطردونه بربيع قردة، يعني يبدلونه. ثم يدور كذلك التحريم والتحليل بالتأخير إلى أن جاء الإسلام ووافق حجة الوداع ووقوع التحريم إلى محرم الحقيقي. رجع الزمان على ما هو عليه، والرسول أثبت ذلك، فصار أول السنة محرم ما عاد يبدل، خلاص ممنوع. ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فالتعبير إنما وقع في عين المحرم خاصة. وقيل في تفسير النسي كانوا يزيدون في عدد شهور السنة، يجعلوها 13 كان تفسير سنة، يجعلوها 13 شهر زيادة. واستدل له بظاهر الآية بذكر 12 شهرا فيها توطئة لحدم النسي الذي هو زيادة عليها وإبطاله، لأنهم قالوا السنة 13 شهر، زادوا ولا ما زادوا؟ والله سبحانه وتعالى جعل السنة جعل 12 شهرا، الزيادة هذه هم أتوا بها من أنفسهم. قيل كانوا يجعلونها 13 شهرا والمحرم صفرا، يجعلون المحرم صفرا. وقال مجاهد رحمه الله تعالى كانوا يسقطون المحرم ثم يقولون صفرين لصفر وربيع، ثم يعدون على هذا المنوال حتى يسمون رمضان شعبان وشوالا برمضان والقعدة بحجة والحجة بالمحرم. وفيه كانوا يحجون في كل شهر من شهور السنة عامين. ووافق حجة صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة الحقيقي، فقال صلى الله عليه وسلم معلما بذلك إن الزمان قد استدار، فعلى كل القولين. كان قوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار على كل القولين، فعلى كل القولين. كان قوله عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار مفيدا لما مر على كل منهما، لأن حجه وافق الحجة الحقيقي. وقيل كانوا يجعلون الشهور 12 شهرا شهرين. الحاصل على أن لو إنسان سألنا ما تقول في صوم رجب، نقول ما جاء فيه حديث خاص بنفسي، إنما هو من الأشهر الحرم. فإذا أنت أردت أن تصوم بموجب من المحرم من رجب أصب بموجب قوله عليه السلام صب الحرم فهو واحد منهم.